بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأفاضل، محاضرتي في هذه الليلة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين حيثما كنا، وأن ينفعنا بالعلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا نعمة الله عليكم، موضوع تكرر الأمر به في كتاب الله عز وجل، وتعددت الآيات في هذا الأمر العظيم، لأن هذا الأمر تقوم عليه أمور الدنيا وأمور الآخرة، والناس يتقلبون في الدنيا في النعم، وبقدر استجابتهم وشكرهم تكون منزلتهم عند الله في الدنيا وفي الآخرة. والنعم أيها الأفاضل كلها من الله عز وجل، فالله وحده المنعم المتفضل، والعبد لا يخرج عن نعم ربه وإحسانه طرفة عين. وما أضيف من النعم لغير الله إنما هو إضافة سبب، أما حقيقة النعم فكلها من الله عز وجل، لا فضل في النعم إلا لله وحده. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والعباد عاجزون عن تعداد النعم، مقصرون في شكرها، أو جاحدون أو كافرون لها. قال الله عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي كافرون نعم الله عز وجل. هذا حال الإنسان مع النعم، وحال الله مع الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فلو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه سبحانه يعاملهم بعفوه ومغفرته جل في علاه. وقد ذكر الله عز وجل عباده بنعمه وأمرهم بتذكرها، فقال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وقال عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. وقال عن أمر الأنبياء أقوامهم بتذكر النعم، قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وقال في وصف الأنبياء والصالحين، قال عن خليله إبراهيم: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. وقال عن الصالحين وعن سليمان أيضا: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وبين أن العباد لا يقومون بعبادة الله عز وجل إلا إذا قاموا بشكر نعمه، فقال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدونه فاشكروا نعمته، فمن لم يشكر نعمته لا يقوم بعبادته. وبين سبحانه أن النعم لا تزول إلا إذا زال الشكر، فإذا غير العباد الشكر بكفران النعم غير الله عليهم النعم بالزوال. قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالناس إنما يعيشون تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم، والذنوب ما حلت نذرها بساحة قوم إلا ساء صباح المنذرين. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسنة الله في النعم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي كفرتم نعمي، إن عذابي لشديد. ولذلك قالوا: النعم أضياف وقراها الشكر. النعم أضياف وقراها الشكر. وقالوا: النعم بشكرها تقر وبكفرها تفر. فإذا شكرت النعم دامت وزادت، وإذا كفرت قلت وزالت. ولذلك قال سفيان في قول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به، نسوا تذكر النعم وشكرها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من الدنيا ونعيمها وترفها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وغرتهم دنياهم، قال الله عز وجل: أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. جاء في المسند من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعني أن الله عز وجل يعطي العبد مما يحب من الدنيا وهو قائم على المعاصي، فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، الآية. وقد قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون. وذلك قال مخلد بن حسين: كان يقال: الشكر ترك المعاصي. وقد قال ربنا عز وجل: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. فلما بطروا النعمة ولم يشكروها واستكبروا بها أهلكهم الله عز وجل. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. قال: ومن تأمل ما قص الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله. وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب. قال: فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره، ولا زالت عن العبد مثل معصيته لربه، فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. قال: ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. لو تفكر الإنسان فيما يدور حوله ساعة وتأمل في أسباب ذلك أغناه ذلك عن تذكير غيره له بهذه الأمور. قال: إذا أنعم عليك أي الله عز وجل بنعم ثم سلبك النعمة فإنه لم يسلبها لبخل منه ولا استئثار بها عليك، وإنما أنت المتسبب في سلبها عنك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فما أزيلت نعم الله بغير معصيته. قال: وقد أحسن القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. قال النهرجوري رحمه الله: لا زوال لنعمة إذا شكرت، لا زوال لنعمة إذا شكرت، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. ومن أهم الشكر تذكر النعم وذكرها وشكرها. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، أي ترك التحدث بها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أبلي بلاء أي أنعم عليه بنعمة فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وقال عمر بن عبد العزيز: ذكر النعم شكرها. وقال الجريري رحمه الله: إنه كان يقال إن من الشكر تعداد النعم، تعد النعم، تجلس وتعد النعم التي عليك في بلدك واحدة تلو الأخرى. قال بكر بن عبد الله المزني: كن عدادا لنعم الله، فإنك إن أحصيتها يعني عددتها كنت قمنا أن تشكرها، وإذا نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. وذلك قال ابن الحواري: جلس الفضيل بن عياط وسفيان بن عيينة ليلة إلى الصباح، جلس الفضيل وسفيان ليلة إلى الصباح يتذاكرون النعم. قال: فجعل سفيان يقول: أنعم الله علينا في كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذا، جعل يعدد حتى أصبح. قال الدراني رحمه الله: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة أو لي فيه عبرة. هكذا من كان قلبه حيا يرى النعم ويذكر النعم ويشكر الله عز وجل على النعم. قال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع: كان أبي لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو، يعني لا يستقي له الماء للوضوء من البئر إلا هو. قال: وكان إذا خرج الدلو ملأ قال: الحمد لله. إذا خرجت الدلو ملآنة من المياه من مياه البئر قال الحمد لله. قال قلت يا أبتي أي شيء الفائدة؟ قال يا بني أما سمعت الله عز وجل يقول أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي؟ قال أبو سليمان الواسطي ذكر النعم يورث الحب لله، لأن ذكر النعم يؤدي إلى شكرها ودوام ذكر الله عز وجل بها، فهذا يورث الحب لله عز وجل. أيها الأفاضل، النعم على المسلمين تمت بأمرين عظيمين اثنين، تمت بالإسلام كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتمت بالمنة ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل العالمين وسيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه، كما قال ربنا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومعرفة الإسلام على حقيقته والتمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام مما تتم به النعم ويحصل به الشكر، ويعرف الإنسان النعم الحقيقية حيث يرى أهل الأوثان وأهل الضلال وغيرهم في تخبط وهو في نعمة وراحة وطمأنينة وسكينة، يؤمن بالله، ينال من خير الدنيا ما شاء الله أن ينال بحمد الله وشكره، ثم ينال من خير الآخرة بفضل الله ورحمته. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، ولذلك نعى الله على المشركين عدم اتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام وعدم سلوك سبيله، وبين أن مخالفته كفران للنعم. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هؤلاء كفار قريش لم يقبلوا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به. قال وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالطاعة والاتباع من أعظم أسباب النعم ودفع النقم، فالنعم ما قربت إلى الله عز وجل. ولذلك قال أبو حازم كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية، والله عز وجل يشكر على الدين وعلى الدنيا، والعبد سيسأل عن كل نعمة. قال الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. إذا كان سيسأل عن هذا فما فوقه من باب أولى. ولذلك من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يشكرها أن يعلم أن أشكر الناس لله هو أشكرهم للناس. قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال صلى الله عليه وسلم من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وفي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفر. في الأول فإن لم تجدوا فادعوا له، وفي الثاني فليثني، يعني يذكره بالخير ويثني على تفضله عليه، هذا عبد من العباد ونعمته محصورة، فكيف من أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ كيف يكون شكره وكيف يكون الثناء عليه جل في علاه؟ بل جاء في حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر، يعني قال هذا الحديث في مكان عام على المنبر ليسمع الناس ولينقله الناس عنه جيلا بعد جيل، قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. تأمل كيف ربط بين شكر النعم والتحدث بها ولزوم الجماعة وترك الفرقة. الأمران متلازمان، فلزوم الجماعة من شكر النعم، ومن شكر النعم لزوم الجماعة. وقد ذكر الله عز وجل هذه النعمة وذكر بها في قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا لزوم الجماعة، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. هذه هي الجماعة وألفتها، وهي من أعظم النعم. ولذلك من يطالبون بالحقوق علنا ويتنادون بالثورات بينهم وينقمون على الحكام وينشرون مثالبهم ويدعون إلى التظاهر والخروج، إنما في الحقيقة يدعون إلى الفتن وذهاب النعم. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. هذه الفتنة وهذه نتيجتها، إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. انظروا في من حولكم، كم من نعم تكدرت، وكم معيشة فسدت، وكم من استئصال حصل. نعم، الظلم سيقع وواقع، والجور سيظهر وظاهر، والأثر كثيرة، إلا من رحم الله ووفق بطاعته ولطاعته. لأن بكل هذه الأمور أخبر رسولنا عليه الصلاة والسلام، فهي واقعة لا محالة. ولكن الذي أخبر بوقوع ذلك أخبر بعلاجه، فلا تأتي للجور الذي سيحصل من حكام الجور فتعالجه بهواك ونظرك، إنما الذي أخبرك بهذا أخبرك بالعلاج، وهو لا ينطق عن الهوى. فقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سئل: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فعرض عنه عليه الصلاة والسلام. والإعراض يدل على أن فتح هذا الباب لا يمدح. ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، أي من الأثر والظلم ونحو ذلك، وعليكم ما حملتم من السمع والطاعة ونحو ذلك. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. ما الواجب؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، والحديث متفق عليه. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، أي الاستئثار بحظ الدنيا وعدم إعطاء الناس شيئا، إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، وفي رواية: فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، أي سيجازيكم ربكم في الآخرة وسأسقيكم من الحوض، فعليكم بالصبر والتوجه إلى الله في حاجاتكم، ليس إلى المنظمات الكافرة أو الدساتير الباطلة، لابد من الصبر ولزوم الشرع، وإلا فالفتن وذهاب النعم. عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، هذه بطانة وزراء، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، حديث رواه مسلم في الصحيح. وعن عدي بن حاتم قال: قلنا: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى، أي الإمام الصالح الذي خيره انتشر في البلاد ونفع الله به العباد، لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل فذكر الشر. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، فعليك بالسنة، وإن رأيت في خلافها ما رأيت، لأن الفتن إذا أقبلت أبهرت العقول وطاشت معها وتحير الناس ووجدت من ينفخها من الدعاة، لأن كل فتنة عليها شياطين من الإنس والجن يزينونها في عقول الناس، والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول تزين، الفتن أولها يسر وأوسطها يغر وآخرها علقم مر فتزين. وكما قالوا: الفتن إذا أقبلت تشبهت فلا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت تبينت فعرفها الجهال، هذا ليس وقت معرفة، إنما لما ينغمسون في الفتن ويحترقون بنارها. وعلى الإنسان أن يستمسك بالسنة بكل حال، ويتعلم من السنة ما يدرأ به عن نفسه الفتن، فنبينا عليه الصلاة والسلام بين كل شيء، فقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: فقال: نعم. قال: فقلت: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم لا يهتدون بهداي، تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا فيه طاعة السلطان الجائر الظالم، لأنه أمر بلزوم الجماعة مع وصفه للأئمة دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، ومع ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفيه رد على من تحزب وانضم إلى فئة، سواء في بلد الإسلام أو في بلد غير المسلمين، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حال الناس عند وجود الجماعة والإمام، وذكر حالهم عند عدم ذلك، وبين الواجب على المسلم في كل حالة. فقال في الحالة الأولى، وهي أن يكون لهم جماعة وإمام، ما الواجب؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحالة الثانية أن لا يكون لهم جماعة ولا إمام، ما الواجب؟ فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تغتر بمن تحزب، وإن تسمى من الأسماء البراقة ما تسمى به، فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. التحزب والاختلاف والتفرق والجماعات لا تجتمع مع وجود الإمام. إذا كان ثم إمام فالواجب تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم تكن جماعة للمسلمين ولا إمام وتفرق الناس، ما الواجب؟ اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، وهذا فيه أنك ستنازع وستخالف وستنبذ وتشعر بالغربة والوحدة لانضمام الناس للأحزاب والجماعات، وأنت معتزل الفرق كلها. إذا وجدت جماعة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إذا وجد حاكم مسلم له راية له شوكة يسوس بها أمر الناس، ظاهر بين له حكم وسلطان، واجبك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإن تفرق المسلمون إلى دول، لأن المسلمون من العهد الأول من زمن بني أمية تفرقوا ولم يجتمعوا على إمام واحد قط، ومن قال لا طاعة إلا للإمام الأكبر هذا قول مخالف للإجماع، بل لا يفقه من الدين شيء، حاله كمن ينظر إلى الشمس ولا يراها، لأن هذا أدلته أوضح من شمس النهار، هذا بين واضح، هذه الأحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين حال الأمة وما سيكون عليه الحال، وبين المخرج من كل هذه الفتن. فالحقوق تطلب بموجب الشرع لا بالفتن وخراب البلاد وهلاك العباد. السنة نعمة تلزم ويستمسك بها في كل حال. قال ابن هانئ لما كان من أمر الفتنة ما كان، اختبأ عنده الإمام أحمد رحمه الله، ثم مكث عنده ثلاثا، ثم قال له ابغي لي مكانا، فقال إني لآمن عليك، فقال ابغي لي مكانا وسأفيدك فائدة. قال فطلبت له مكانا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في الغار ثلاثا ثم تحول، ولا ينبغي للمسلم أن يستمسك بالسنة في حال الرخاء ويدعها في حال الشدة. فالتمسك بالسنة نجاة، لا تغتر بالأهواء، السنة نعمة كما أن الإسلام نعمة. صح عن مجاهد أنه قال ما أدري أي النعمتين علي أعظم، ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، أي بالسنة. قال سئل ابن عياش من السني، قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها. يعني الناس قبل سنين في هذه البلد المباركة كان الناس على الفطرة وعلى السنة، إذا ذكر لهم الطوائف والجماعات التي لم تدخل البلد لا يتعصب لها أحد، فالسني هو الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لا يتعصب لشيء منها، فالسنة نعمة وجنة وحصن حصين من الفتن. ثم أيضا يرادف السنة وجود السلطان، هي نعمة أيضا. قال ابن تيمية: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. 60 سنة، وكما كانوا يقولون إمام غشوم ولا فتنة تذوب. 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا إمام. قال: والتجربة تبين ذلك. قال: فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان بموت أو قتل ولم يقم غيره، أو تجري فيه فتنة بين طائفتين، أو يخرج أهله عن حكم السلطان، يجري فيها من الفساد في الدين والدنيا، ويفقد فيه من مصالح الدين، من مصالح الدنيا والدين، ما لا يعلمه إلا الله. إذا فقد السلطان فقد الناس من مصالح الدين والدنيا ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. قال رحمه الله: ولهذا كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به، أي بالسلطان. كان السلف يعظمون قدر نعمة الله به، ويرون الدعاء له ومناصحته من أعظم يتقربون به إلى الله تعالى، مع عدم الطمع في ماله ورئاسته. وقال الطرطوشي رحمه الله: فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور، أو فاسق يتمنى كل محذور. لا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق، لأن السلطان إن الله كما قال عثمان يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. السلطان لجام عن الشر لأهل الفساد. فلا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله، ومن أهانه أهانه الله. أقول هذا أيها الأفاضل لأن المسلمين في هذه الأيام خاصة ابتلوا بأفكار مستوردة وحماسات مستغربة وعقول سفيهة طائشة. ناس غرهم ريح التغيير واستهوتهم شعارات الحرية والحقوق وأسكرتهم شبه الجهل، فعموا عن النعم. والبعض مل طول مكث النعم وعظم وفرتها. قال ابن القيم رحمه الله: ومن الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه. بنو إسرائيل لما من الله عليهم بالمن والسلوى وطالت عليهم النعم، سألوا موسى البصل والثوم والكراث. هكذا بعض الناس فيهم هذه الصفات، إذا طالت النعم قالوا: نحن كالبهائم نشرب ونأكل وننام مستريحين، ماذا تريد بعد هذا؟ ألم يقل الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ إذا وجد لك الأمن من الخوف والطعام من الجوع ما واجبك؟ فليعبدوا رب هذا البيت، هذا الواجب عليك، ليس بأن تثور وأن تحدث الفتن. قال: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له. قال: فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، لأن يمنونه بالحقوق وغيرها فلا يحصلون شيئا، والواقع خير شاهد. قال: وربه يرحمه ولا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختيار نفسه. قال: حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. هذا لا يمكن، إذا ذهبت النعمة لا تعود. قال: وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها، لأنه إذا ملها لا يشكره ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. قال: هذا وهي من أعظم نعم الله عليه. فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون. قال: فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق. كأنه يصف الواقع، تأمل ما يقول: فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه. قد يتعاقد مع العدو المتربص الحاقد الذي وصفه الله عز وجل بقوله: ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا حالهم واقعهم. قال: ليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، يستنجد به ويدعوه ويفتح له الثغرات، والعدو متربص. قال: فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم عانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق. قال: وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. فتذكر أخي دائما هذا الحديث، واشكر ربك على الدوام. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. واجبك عند النعم أن كل نعمة مهما قلت أن تشكرها، ولا تتبرى من شيء من ذلك أبدا. واشكر ربك على الدوام، واشكر من تسبب، وتحدث بالنعمة، وإياك وكتمان شيء من النعم والمحاسن وجحدها. والزم الجماعة فإنها رحمة، وإن كرهت فيها ما كرهت، واحذر الفرقة، وإن أحببت فيها ما أحببت فإنها عذاب. قال ابن تيمية رحمه الله: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. تذكر: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. من أعطي عطاء فوجد فليجزي، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر. ثم قلب النظر في من حولك وفيما حولك لتشاهد الدنيا وقد ماجت بها الفتن، ثورات وقلاقل وأحزاب وتفرق وخوف وذهاب أمن، رعب وقتل ودم وجوع وتشتت ومحن، وأنت تمشي في بلاد أنعم الله عليها بالخيرات، حكام لا نزكيهم على الله من خير حكام الأرض، تمشي أنت آمن لا ترى الدبابات ولا الحواجز، آمن في بيتك، آمن في أهلك. والفتن سيما آخر الزمان، فالفتن في آخر الزمان ستزداد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن فيرقق بعضها بعضا. ومع هذه كل ومع هذه هذه الفتن كلها ونحن ولله الحمد في نعم لا تعد ولا تحصى، قد جمعت لنا والله الدنيا بحذافيرها وجبيت لنا الخيرات بأنواعها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قوت يوم مع أمان في الطريق مع معافاة في البدن وصحة، كأنما حيزت له الدنيا، كأنك ملك. فمن أمن في طريقه ومكان معيشه ورزق السلام في بدنه وحصل رغيف خبز قوت يومه فقد حاز الدنيا، فكيف بمن انغمس في الأمن ليل نهار وتوفرت له أسباب الراحة والصحة وتوسعت عليه معيشته وتنوعت عليه الأقوات؟ فنعمة الأمن وحدها لا يعادلها نعمة. ولذلك أول ما دعا به الخليل إبراهيم لمكة، أول دعاء دعا له: رب اجعل هذا البلد آمنا ثم وارزق أهله. لأن العيش لا يطيب مع رفع الأمن، لا يأمل الإنسان. قال الرازي: والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. فتعوذوا بالله من الفتن، وتعوذوا بالله من زوال الفتن. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من زوال النعم، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. والحديث عند مسلم. فعلى المسلم أيها الأفاضل أن يلازم طاعة الله عز وجل وأن يشكره على النعم، فالشكر حارس للنعم من الزوال وسبب للمزيد من فضل الله ودفع النقم. فنحن في نعم لا تحصى ولا تعد ننغمس فيها ليل نهار، فاشكروا الله واعملوا بطاعته لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتمم علينا نعمه وأن يوفقنا لشكرها وأن يجنبنا كفرها وأن يوفقنا لطاعته وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى وأن يحفظ إمامنا بحفظه وأن يوفقه بتوفيقه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه وأن يصلح بهم العباد والبلاد وأن يدرع عن المسلمين المحن والفتن إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يتمم علينا نعمه وأن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا سوء الفتن وسوء دعاة الفتن ما ظهر من الفتن وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله أن يغفر للشيخ زايد رحمه الله وأن يوسع مدخله وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يجمعنا به في جناته جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر القائمين على هذا الصرح العظيم حسن دعوتهم وحسن استقبالهم، وأسأل الله عز وجل أن يثقل بهذا الصرح العظيم موازين بانيه ومن سعى في خدمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.